أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حافظون وأورثناها بني إسرائيل تتبعوهم مشرقين فأتبعوهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم فأتبعوهم فأتبعوهم مشرقين فلما ترى فأوحينا إلى موسى فأوحينا أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر قال هل يسمعونكم والذي الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطيرني الذي خلقني الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو الذي يميتني ثم يحييني الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني الذي خلقني فهو يهديني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني فهو يشفيني فهو يشفيني فهو يشفيني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني الذي رب هب لي حكما

واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا